عليك النادي ومعاك ناوي الخير بنت بلادي عندي امال كبير عليك النادي ومعاك ناوي الخير خير انت ام ولادي وعمارة داري يا بنت بلادي شايف حياتي معاك ان شاء الله عندي أمال كبير عليك.